وكثير من الناس يتشبه في أهل النفاق في الكسل عن الصلاة والتثاقل عنها، وربما تأخر حتى يؤديها في البيت، وربما تركها بكلية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الواجب الحذر من صفات أهل النفاق. فاصطلح عمود الإسلام والركن الأعظم بعد الشهادتين: من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها هو لما سوى أضيعه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عنه العبد من عمله صلاته، فإن صلح فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وهلك. وكان عمر رضي الله عنه بن الخطاب أمير المؤمنين يكتب إلى أمرائه ويقول: إن أهم أمركم عند الصلاة، إن أهم أمركم عند الصلاة، فمن حفظ حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. فالصلاة هي أهم شيء بعد الشهادتين. الواجب على كل مسلم وكل مسلمة العناية بها والمحافظة عليها وتعظيم شأنها، وهكذا يجب على صاحب البيت أن يعتني بها مع أولاده، مع زوجته، مع خدمه، مع أيتامه. على صاحب البيت أن يعنى بذلك حتى يوجه أبناءه ومن لديه إلى الصلاة. ولا يجوز التساهل بهذا الأمر، فإن التساهل به يجر إلى الترك، والترك ما تقدم كفر أكبر، في أصح قول العلماء كفر أكبر، بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، رواه مسلم الصحيح. ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الواجب عليك يا عبد الله أن تعتني بهذا الأمر، وأن تجتهد مع أهلك ممن تحت أيديك، أيتام من أولاد، من أخوات، من إخوة، إلى غير ذلك، حتى يستقيموا على أداء الصلاة والمحافظة عليها في جماعة الرجال والنساء في البيت. والذي يتساهل بها يجره ذلك إلى تركها وإلى الكفر بالله عز وجل. الواجب المحافظة عليها والعناية بها والتواصي بها مع الجماعة في بيوت الله جل وعلا، في المساجد. الجماعة من أهم فرائضها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة إلا من عذر. من ابن عباس: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض. وقال عليه الصلاة والسلام لسائل شفيف: قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني، بس كان لي الرخصة أن أصلي في بيتي. قال صلى الله: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. أعمى ليس له قائد؟ قل له: أجب، يعني التمس من يقود عليك الصلاة في الجماعة. ومعلوم أن الإنسان متى تهاون بها جره التساهل إلى كل شيء، لأن هذا العمود العظيم إذا حصل التفريط فيه فالتفريط في غيره من باب أولى. والله جل وعلا رقيب على العباد، سميع لأقوالهم، عليم ما في قلوبهم، يعلم الصادق من الكاذب، ويعلم الرائب في دينه والحريص على سلامة دينه من غيره، يعلم السر والآخر. فاحذر أن تسر سريرة تغضب الله عليك. واحذر أيضا جلساء السوء، فإن بعض الناس قد يجره جلس السوء إلى الترك. المؤمن ينتقي الجلساء، يحرص على الجلساء، يختار الجلساء الطيبين، يحذر جاسع السوء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح في حامل المسك، إما أن يهديك وإما أن تبتع منه وإما أن تجد ريحا طيبا. ومثل الجليس السوء كمثل نافع الكيل، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثا. ويقول صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم أن يخالف. فالصلاة أمرها عظيم وشأنها كبير. قال عبد الله بن شيخ الفقيد رضي الله عنه التابع الجليل: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى شيئا تركوكم إلا الصلاة، لعظم شأنها لكونها عمود الإسلام. والتحرى وقد نبه النبي وحذر قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والصلاة، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما وحب. الصلاة أمرها عظيم، ولا سيما أداؤها بالجماعة، فإن أداؤها بالجماعة من أسباب صلاح القلوب وصلاح المجتمع، والتفريط فيها في جماعة مشابهة لأعداء الله ووسيلة إلى تركها بالكلية. فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة العناية بالصلاة والمحافظة عليها، وعلى الرجل أن يؤديها في جماعة في بيوت الله، وليحذر شبهها بأعداء الله المنافقين. وإذا تركها وجب على ولي الأمر استتابته، فإن تاب وإلا قتل كافرا. قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيله. فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانهم في الدين. من لم يؤد الصلاة لا يخلى سبيله، يعني يحاكم حتى يتوب إلى الله ويقتل. ومعلوم أن الرجل إذا تساهل في هذا الأمر جره التساهل إلى ترك الزكاة والصيام والحج وغير ذلك، فإن المعاصي يجر بعضها بعضا، كما أن الطاعات سبب للاستقامة، كل ما فعل طاعة فهو سبب للاستقامة على الطاعات الأخرى. فالخير يجره بعضا والشر يجره بعضا، يجر بعضه بعضا. من تهاون بالصلاة ولم يرفع بها رأسا أو تهاون بالجماعة جره ذلك إلى ما هو أكبر. ولكن بالمحاسبة للنفس ومجاهدة لها والإخلاص لله والصدق يعين الله العبد ويوفقه حتى يؤديها كما أمر الله، وحتى يؤديها مع إخوانه كما أمر الله، وحتى ينصح فيها. وهكذا بقية الأعمال من كمال الإيمان وكمال النصح أن يؤديها لله خالصة كاملة من زكاة وصوم وحج وغير ذلك، حتى يكمل إيمانه، حتى يعتني بأسباب النجاة مع الحذر من جميع المعاصي. فإنها بذل الكفر وسبب الكفر، فتساهل المعاصي وسيلة إلى الكفر بالله عز وجل. يجب الحذر من المعاصي كلها والتباعد منها دقيقها وجريها. ومن ذلك البخل بالزكاة أو التساهل بشيء منها بخلا، هذا من أعظم الجرائم. أو إفطار يوم من رمضان بغير عذر، أو تأخير الحج مع الاستطاعة، كل هذا من كبائر الذنوب. والله سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يسارعوا في الخيرات وأن يسابقوا إلى الطاعات وأن يلزموا الحق. قال تعالى عن عباده الصالحين: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات،

الفارقة بين الكافر والمسلم عمل ظاهر يعرفه كل أحد يتميز به المسلمون عن غيرهم. والشيطان أعاننا الله وإياكم منه حريص على تثبيط الإنسان هذا الواجب العظيم وإشغاله، ولكن يجب أن يعصى عدو الله، ويجب أن يحافظ على هذه الفريضة العظيمة، ويجب عليك أن تقوم على من تحت يدك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا، يجب أن تعتني بأهلك من أولاد وزوجة وإخوة وأخوات وخدم، يجب أن تعنى بها الأرض حتى يصلوا جميعا، حتى ينقادوا للحق، حتى لا يكونوا أسوة سوء لغيرها، يجب أن يكونوا قدوة في الخير. وبهذا تنفذ قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا، فأنت مسؤول عن أهل بيتك، عن زوجتك، أولادك، خدمك، أيتامك، أنت مسؤول عن ما لديك، هل أدى حق الله؟ هل قام بواجب الله؟ وأهم ذلك الصلاة على شهادته. وإذا تساهل المسلم بالصلاة جره ذلك إلى التساهل بغيرها والعياذ بالله. يقول عليه الصلاة والسلام من حفظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحفظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وحشر يوم القيامة فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف والعياذ بالله. قال بعض أهل العلم وإنما يحشر من ضيع الصلاة ولم يحافظ عليها مع فرعون ومع هامان ومع قارون ومع أبي بن خلف، لأنهم إن شغله عنها الملك والإمارة أشبه فرعون فيحشر مع فرعون يوم القيامة إلى النار، وإن شغله عنها الوزارة والوظيفة شابه هامان وزير فرعون فيحشر معه إلى النار يوم القيامة، وإن شغله عنها المال والشهوات شابه قارون الذي خسر الله به وبمال الأرض ودار، والعياذ بالله. وإن شغل عنها بالتجارة شابها أبي بن خلف تاجر أهل مكة الذي قتل يوم أحد إلى النار. فالواجب الحذر، الحذر من مشابهة أعداء الله، والحذر من مشابهة كسالى الذين يؤدونها في البيت، وأن تحافظ عليها مع الجماعة عن إخلاص وصدق ورغبة فيما عند الله لا رياء ولا سمعة، ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله، وأن تقوم على من تحت يدك من أهل وأولاد وغير ذلك حتى يستقيموا عليها، بخلاف أهل النفاق فإنهم لا يبالون لأنهم إنما يريدون حظ العاجلة. فلهذا إن خافوا من ما يضرهم في دنياهم شارعوا، وإن أمنوا تخلفوا، فليس له رغبة إلا في الدنيا. أما أنت يا عبد الله، أما المؤمن فلا، ينصح لله ومن عباده أينما كان، ويحافظ على أمر الله أينما كان، ويسارع إلى مرضيه أينما كان. والصلاة أهم الأمور وأعظمها بعد شهادتين، فالواجب العناية بها وأداؤها في الجماعة في صدق وإخلاص وعناية، والحذر من متابعة الهوى والشيطان، فالهوى يهوي بصاحبه إلى النار، والشيطان عدو مبين، وجلساء السوء كذلك أعداء الحقيقة، كل من ثبطك عن الخير هو عدو لك في المعنى، ولا يطولن عليك الأمل ولا كوني شاب إن شاء الله إذا كبرت وحافظ ومن لك بهذا، هل عندك من الله عهد ما تعيش؟ وما يريد لعل الأجل ينزل غدا أو بعد غد، كم من شاب مات. الواجب الحذر من هدي الأماني هذا الغرور، ويكون عبد الله الصالح المواظب، وإن كنت ابن خلف العشر وإن كنت أقل من ذلك سارع الخير وبادر إليه وحافظ عليه حتى تموت عليه. قال تعالى: ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، يعني ألم يحل لهم، ألم يحضر الوقت، أن تخشع ذكر الله وما نزل الحق، ولا يكون كالذين أوتوا من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. حتى المؤمنين على أن تخشع قلوبهم في الله وأن يبادروا ولا يتشبهوا بأعداء الله من اليهود والنصارى، ألا يطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. فالواجب عليك يا عبد الله العناية، العناية وحفظ الوقت وعدم الغرور بصحتك أو مالك أو جلسائك، لا احذر معصية الله واحذر التفريط في طاعة الله، وإن فرط فيها فلان وفلان، وإن فرط فيها أبوك أو أخوك أو جارك، لا لا تكن مثله. الشأس اقتد بالأحياء واحذر الاقتداء بالمتخلفين الأشرار. لن ينفعك يوم القيامة مال ولا بنون ولا أب ولا غيره، إنما ينفعك الذي قدمته لله. فواظب على الصلاة في الجماعة وحافظ على كل أوامر الله وانتهي عن كل ما نهى الله عنه، صدق بإخلاص برغبة فيما عند الله لا رياء ولا سمعة، بل وأنت صادق ترجو ثواب الله وتخشى عقابه أبدا أبدا حتى تلقى الموت ليلا ونهارا في جميع الأحيان، كما قال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الله ذو الفضل. يقول سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يقول عز وجل: فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتيكم الله جميعا. واجب المسابقة إلى كل خير والاستبقاء إلى الطاعات والحذر من التثاقل والتقاعس والتشبه بأعداء الله. ولا يخفى ما توعد الله به المنافقين الذين رأوا في الدنيا وأطمنوا وأبطنوا الكفر بالله: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد نصيرا. هذا جزاؤهم، أظهروا الإسلام طمعا في الدنيا أو في الأمن على أنفسهم أو في كذا أو في كذا، وأضمروا الشرك بالله ومخالفة الأمر، فصاروا إلى أشد العذاب يوم القيامة. احرص على أن يكون باطنك مع ظاهرك سواء على الخير على الحق والهدى، تحب في الله وتبغض في الله وتوالي في الله وتعادي في الله، وتعلم أنك مسؤول أمام الله. فاحذر الكسل والتساهل أو التأسي بالكسل واتخاذهم

إن أدركت ذلك. قال تلزم جماعة المسلم وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فأعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل الشرع حتى يمكنك الموت وأنت على ذلك. فالإنسان يلزم الحق يلزمها الحق جماعة الحق عند وجود فتن في بلاده. وإذا كان في بلاد الكفار يلزم المراكز الإسلامية وإخوانه في المراكز الإسلامية ويتعاون معهم على الخير ويحرص على لزوم جماعة الخير ولو في أي مكان ولو بعد يعني يسافر إليه إذا لم يكن في بلده جماعة مسلمة يسافر إلى أي بلاد فيها جماعة مسلمة حتى يكون معهم حتى يستقيم معهم على الحق. فإن لم يجد لزم الحق واستقام عليه حتى الموت. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. ما حكم التصوير بالكاميرا وما رأيكم في من يقول إنها جائزة وإن ذلك مجرد ظل؟ وما حكم التصوير بالفيديو؟ التصوير بالكاميرا بالفيديو كله محرم. الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وقال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال أحيوا ما خلقتم. ولما رأى سترة عند عائشة في التصاوير هتك وقال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة وستر. فدل على أن الصورة في الستر وفي القرطاس مثل الصورة المجسمة يجب الحذر منها لأنها مضاهة لخلق الله فلا يجوز فعل ذلك ولا التساهل في ذلك. لكن إذا كانت في شيء يمتهن فلا حرج. إذا كانت الصورة في بساط أو كرسي يمتهن فلا حرج في استعمالها. أما فيما يلبس أو يعلق فلا يجوز. أما بساط لا ليس لك التصوير مطلقا لا بالبساط ولا غيره. لكن لو بليت وبساط في صورة أو كرسي في صورة لا يضر يعني يمتحن يوطى. ولهذا قد تقول عائشة رضي الله عنها فاتهن من ذلك سر وسادتين كان يرتفق بهما النبي صلى الله عليه وسلم وفي حيها بغيرة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم وعد جبرائيل فتأخر عليه فخرج يرتقب فإذا هو بجبرائيل فسأله عن مانع من الدخول قال إن في البيت تمثالا وقراما فيه صورة وكلبا فأمر برأس التمثال أن يقطع وبالستر أن يتخذ من وسادتان توطعان وبالكلب أن يخرج. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أمر بقطع رأس التمثال وأمر بجعل الستر وسادتين توطعان وأمر بإخراج الكلب وكان جلوا تحت نظر لهم أدخله الحسن والحسين وكان صغيرين. فالمقصود أنه إذا جعل قرام الستر في الصورة جعل وسادة أو فراش أو مخدة تمتهن فلا حرج. أحسن الله إليكم سؤال يا سماحة الشيخ في صلاة الجنازة. وتعلمون كثرة الصلاة على الجنائز في هذا الجامع. السؤال يقول هل إذا صلى الإنسان على أكثر من جنازة في وقت واحد يحصل له الأجر أنه له قراط أم عدة قراريط بحسب عدد الجنائز؟ أفتون مأجورين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صلى على الجنازة فله قراط ومن تبعها حتى فله قراطان. فالذي يحضر الصلوات على الجنازة له بكل جنازة قراط وباتباعها قراط ثاني. فإذا صلى على عشر صار له عشرة قراريط في الصلاة وعشرة قراريط في اتباعها. هذا فضل من الله وجود وكرمه من سبحانه وتعالى. صيغ لرسول الله وما قراط؟ قال مثل جبل أحد. كأجر عظيم فضل الله واسع جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يكثر في هذا الزمان الذي كثر فيه الفساد إشاعة بعض الشباب للقصص والأحداث التي تحصل في المجتمع بأن يقول مثلا رأيت امرأة متبرجة وفيها كذا وكذا وحصل كذا من الشباب. فهل إشاعة ذلك في المجالس من إشاعة الفاحشة؟ ومن المعلوم أن نيتهم صالحة حيث يقولون إننا نحذر من الفساد ولننبه أن الأمر خطير، فما توجيهكم في ذلك؟ إذا كان ذكرها لإخوان من باب التواصي بإنكار المنكر لا يضر، أما إذا كان من باب إشاعتها حتى يتسهل الناس من المنكر وحتى يكون له سجية هذا لا يجوز. أما إذا كان الإخوان يحثهم على إنكار المنكر في السوق الفلاني في المحل الفلاني يتواصلون بإنكار هذا المنكر هذا لا بأس، من باب التعاون بالبر والتقوى. أما إشاعتها من دون إنكار هذا شر، ومعناه الدعوة إلى البلاء والفساد، نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، ما حكم تسوية الصفوف وإتمامها في صلاة الجنازة؟ يتسامح فيها تقطعات، يتسامح فيها لأنها قد لا يتسر والمدة قليلة، فلا حرج في كون الصفوف كثيرة وغير كاملة، إذا تيسر وصلها هذا أحسن على قاعدة، وإذا ما تيسر يروى عن بعض الصحابة توزيع أتباع الجنازة على صفوف وإن كانوا قليلين، ويتعوق قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى من جنازة يصلي عليها ثلاث صفوف إلا أوجبت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فيصفهم ثلاثة وإن كانوا قليلين. ولكن إذا تيسر أن يواصل الصفوف وأن يكبر الصف الأول فالأول كما الصلاة هذا أولى وأحوط. تسوية يسوى الصف، يسوى لا يتقدم بعضهم على بعض، التسوية لا بد منها. أحسن الله إليكم. يقول سماحة الشيخ، ونحن الآن على مقربة من شهر رمضان، هل من كلمة بمناسبة قرب هذا الشهر الكريم؟ نعم، نوصي إخواننا جميعا بسؤال الله أن يمن عليهم بإدراكه وقيام وصيام نهاره وقيام ليله، ثاني يسر ربه أن الله يبلغه هذا الشهر العظيم وأن يعينه على صيامه وقيامه إيمانا وحسابه، يسر ربه يرضى إلى الله جل وعلا أن يعينه على كل خير وأن يبلغه صيام رمضان وقيامه وأن يعينه على أداء حق الله وعلى ترك معصية الله، وهكذا يسأل الله أن يسهل له الحج، يسهل له العمرة، أن يعينه على بر والديه، على أداء حق زوجته، على أداء حق أولاده، يسأل الله يعينه على حق على أداء حق جيرانه، يسأل رب كل خير. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، من الناس من يقول إن هذه الأمطار التي نزلت على الجزيرة العربية بسبب الكوكب الأخضر، ويستشهد بقول الغرب الذين يقولون إن الأمطار ستستمر لمدة 10 سنوات بسبب الكوكب الأخضر، ما تعليقكم على ذلك وجزاكم الله خيرا؟ هذا قول باطل فاسد، وليس عند الكواكب خبر، بل الكواكب مسخرة مدبرة مسيرة، خلقها الله زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يتلى بها، من تأول في غير ذلك فقد أخطأ وضل عن السبيل، والله هو الذي ينزل الأمطار بقدر ما، له الحكمة البالغة في تعميمها وفي الجد وفي الخصب، له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم مطر الناس قال مطرنا بفضل الله ورحمته اللهم صيبا نافعا، ولما خطب صلى ذات يوم الفجر يوم الحديبية قال أنا أخبركم ما قال ربكم، إن ربكم قال أصبح في أثر مطر، إن أصبح من عبادي اليوم مؤمن بكافر مؤمن بكافر، فأما من قال مطلنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بكافر بكوكب، وأما من قال مطلنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر مؤمن بكوكب. فالكواكب ليس عندها حل ولا عقل، بل هذا كله بيد الله جل وعلا، وإنما يسيرها لما بين سبحانه وتعالى، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، قال سبحانه وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قال تعالى وعلامات بالنجم هم يهتدون، الطرق علامات. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، انتشر عند كثير من النساء إزالة شعر الحواجب وهو ما يسمى بالنمص، وحتى عند بعض الصالحات انتشر عند كثير من النساء إزالة شعر الحواجب وهو ما يسمى بالنمص، وحتى ذلك عند بعض الصالحات، فما توجيهكم في ذلك؟ هذا منكر لا يجوز. الرسول جعل النامصة والمتنمصة من كبائر الذنب، فلا يجب التعرض للنمص، بل يجب ترك الحواجب ولا يتعرض لها بالنمص ولا بقص ولا بغيره. فالرسول لعن النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة، ولعن المصورين، ولعن أكل الربا وموكله، فلا يجوز التعرض لهذه الأمور. فلا يجوز النمص من الحواجب، ولا يجوز أكل الربا، ولا التصوير، ولا الوشم، وهو طعن اليد أو الرجل أو غيرها بما يخرج الدم ثم يوضع عليه شيء من أنواع الأصباغ حتى يكون وشما في يده أو وجهه أو نحو ذلك. كل هذا منكر. أحسن الله إليكم. سائل يقول لي: أخ من الرضاعة، فهل يجوز لزوجة أبي الثانية أن تكشف عليه؟ علما أن السؤال هذا وجه إلى فضيلة الشيخ محمد العثيمين، فطلب عرض السؤال على سماحتكم، أفتونا مأجورين. يقول لي أخ من الرضاعة، فهل يجوز لزوجة أبي الثانية أن تكشف عليه علما أو تكشف له علما أنه سئل الشيخ محمد العثيمين عن ذلك فطلب عرض السؤال على سماحتكم، أفتونا جزاكم الله خيرا. نعم، الرضاعة كالنسب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فزوجة أبيك محرم، وزوجة جدك محرم، سواء كان من النسب أو من الرضاع. فإذا صار هذا الولد رضيعا من أمك فله أن ينظر إلى زوجة أبيك الأخرى، لأنها زوجة أبيه، وهكذا زوجة جده من النسب والرضاعة. وهكذا أبو المرضعة أبوه من الرضاعة، هكذا جده من الرضاعة، وهكذا. المقصود كالنسب، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فكما أن أولاد أبيك من النسب يكشفون عن زوجاته كلهم لأنهن زوجات أبيه، فهكذا الرضا. يقول الله جل وعلا: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. أباء من الرضا أو النساء جميعا، يحرم من الرضا ما يحرم من النساء، وهكذا الأبناء. يكثر السؤال يا سماحة الشيخ في هذا الجامع عن كيفية قضاء صلاة أو تكبيرات الجنازة عند إدراك الإمام في تكبيرة الرابعة أو الثالثة، فما توجيه؟ الأرجح أن ما يقضيه هو آخر صلاة، وما يدرك هو أول صلاة في الفريضة هو جنازة. فإذا أدرك مع الإمام في الصلاة الثالثة والرابعة فهما أول صلاة، والذي يقضي آخرها. وفي الجنازة إذا أدرك الثالثة والرابعة فهما أول صلاة، يقرأ إذا كبر الفاتحة، ثم إذا كبر الثاني الإمام اللي هي الرابعة الإمام صلي على النبي، ثم إذا سلم الإمام يكبر ويقول اللهم اغفر له وارحمه، ثم يكبر ويسلم في الحال. إذا حملت الجنازة ولو حملت. أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، كيف يصلي المريض وإذا كان المريض لا يستطيع الحركة، وإذا تحرك تعب كثيرا، والسرير الذي ينام عليه في المستشفى في غير جهة القبلة، فكيف يصلي هذا المريض؟ يصلي بالإيماء، والسرير يعدل أو هو يعدل، إما السرير يعدل ولا هو يعدل إلى قبلة، يعني الذين حوله من المريضين يعدلون إلى قبلة أو يعدل السرير قبلة، يجب على ويصلي على حسب طاقته، قائما أو قاعدا أو على جنبه على حسب استطاعته. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك عن المريض قال: صلي قاعدا، فإن لم تستطع قاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستطيع. والسرير يعدل إلى قبلة أو يعدل المريض إلى القبلة، فإن لم يتيسر ذلك وخاف فوت الوقت ما عندها يعدل، صلى على حاله، صلى على جهته اللي هو عليها، فاتقوا الله ما استطعتم.